الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عدي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن ابن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينا كاذبة ليقطع به مال أخيه ليقتطع مال أخيه مال رجل مسلم أو قيل أخي إلا لقي الله وهو غضبان عليه، وأنزل تصديقه: إن الذين اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا بس. خيرا عندك. بشار عدي من حلف على يمين ليقتطع بها عندك. لقي الله وهو عليه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان المنصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو على الغضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين اشتروا بعهد. تفضل. بسم الله. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال مسلم أو قال أخيه مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ما اسمك؟ ها؟ عبد الله بالكسر وعبد الله عبد الله خيرا مبني على الكسر. لا تأتي عليك العوامل، تفضل. ليقتطع يا أخي بارك الله. قال رحمه قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في باب الحلف، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. قال ابن وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أعوذ بعزتك، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال هذا نبي الله أيوب عندما أرسل الله عليه رجل جراد من ذهب، ومعنى رجل جراد سرب، سرب من الجراد من ذهب. فإذا نبي الله أيوب يحثو من هذه الجراد، فقال يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال يا رب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر العسقلاني قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد قط وعزتك، يعني انتفى هذا قاط قاط وعزتك. كيف كيف أنا ليس عندي تشكيل ولا يمنع أن تكون قط قط. كيف؟ إيه؟ يعني على أي شيء قرأتها مثلا؟ قال ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. الشاهد أن جهنم يعني تقسم بعزة الله، فتقول قاط قاط عزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، وفي هذا إثبات القدم لله عز وجل. ونؤمن بذلك، والكيفية نفوضها إلى الله عز وجل. نؤمن أن له قدم وأن لقدمه كيفية لا نعلمها ولا نعرفها، وهذا ثقيل على أهل البدع لا يستطيعون الإيمان به. خيرا، وهذا موافق لقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ويدل هذا على سعة نار جهنم اتساعا فظيعا، أكثر بني آدم كفار، أكثر بني آدم كفار، وكثير من المسلمين على غير الجادة. والكافر يعظم خلقه حتى يكون مكانه كما بين مكة وهجر. كم كيلو؟ المسافة كبيرة جدا. كيف؟ من أين؟ من مكة إلى المدينة كم؟ أكثر من 400 كيلو، وأنت تواصل من هناك. فالهجر قريبة من البصرة. 1,000,000,000 بقعة بهذه المسافة، هذا مكان 1,000,000,000 من بني آدم. كيف وهي مئات المليارات من آدم إلى قيام الساعة؟ مئات المليارات وأكثر من ذلك، كل واحد يريد له بقعة كما بين مكة وحجر. كيف؟ بقعته، مجلسه الذي يجلس فيه كما بين مكة وحجر. ولا يلزم أن يكونوا متلاصقين، ما قبل الواحد ولا أحد مسافة، وأحيانا يحتاج جر، يحتاج لبرحة يسحب فيها مسافة هائلة يسحب فيها. أنا الآن بصدد سعة جهنم، الآن بصدد سعة جهنم، يعني لو قلنا مليار كافر يحتاج لهم مليار بقعة كما بين مكة وهجر، كم اتساعها؟ كيف وهي مئات المليارات وربما آلاف المليارات من بني آدم الذين هم كفار ويستحقون نار جهنم؟ ولهذا جاء أن نار جهنم يجرها إلى أرض الموقف 70,000، يعني لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، كم المجموع؟ 4,900,000,000، 4,900,000,000. وبقي بارك الله فيك، يعني لا يمكن أن يتزاحموا، ما سيستطيع أن يجرون، بقي شيء من الفراغات. هذا اتساعها من حيث الأرجاء يمين وشمال وأمام وخلف. بقي من حيث العمق خرور حجر الله أعلم كم حجمه، 70 سنة. الحجر لو خر من 100 متر يقع الأرض في نفس اللحظة، يعني ربما ثانية ثانيتين وصل. والشيء الثقيل كلما استمر في الخرور زادت سرعته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه سمع وجبة، قال تدرون ما هذه؟ قالوا قال الله على أعلى، الله ورسوله أعلم، قال حجر ألقي من شفير جهنم. منذ 70 سنة الآن حين وصل إلى قعرها، يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته الله أعلم بكم، من قبل عام الفيل والحجر يخر. خلق من خلق، وولد من ولد، وكبر وشب وتناسلوا وماتوا ودارت الحروب بينهم والمعارك وباعوا واشتروا، كل هذا والحجر يخر، والحجر يخر إلى أسفل. ما هذه المسافة؟ مسافة مذهلة. نعم، كم والطفل رضيع وهو يشب عام بعد عام حتى يصير شيبة والحجر يخر، عام بعد عام والحجر يخر خرورا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يبين لك أن هذا الاتساع ما هو يعني كوننا نقول مليارات المسافات، ما هو كثير، جهنم واسعة. هذا الحجر حصل له فجوة إلى أسفل، وهي طبقات، كل طبقة على هذا الاتساع اللي جرها 70,000 ملك، بقعة 70، كل طبقة على هذا الاتساع، كل طبقة على هذا الاتساع، كل طبقة إلى أسفلها. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من النار وحال أهل النار. والجنة يدخلها الناس المؤمنون ويبقى فيها اتساع، يخلق الله خلقا يتنعمون فيها. انتبه، إذا كان أدنى من في الجنة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كيف الذي فوق ذلك؟ ماذا يعطى؟ أنت تسمع أن من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة فلا الله له بيت في الجنة، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات فلا الله له بيت في الجنة، من سد فرجة في الصف فلا الله له بيت في الجنة، وغير ذلك. كم عرض هذا البيت؟ كم طوله؟ كم ارتفاعه في السماء؟ إذن لو حافظت على هذه الأعمال فأنت تكون مدنا، مدن تكونها في الجنة. كم لله من عباد صالحين كونوا من الأماكن في الجنة ما كونوا. أتباع جميع الرسل يعطون هذه المكرمات والهبات في الجنة، ومع ذلك يبقى في الجنة فضل، يبقى في الجنة بزيادة. يخلق الله أناسا أو خلقا يتنعمون فيها، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. اكتب الحديث. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، بفتح الميم، ضع فتحة على الميم، قدمه، فتقول قط قط وعزتك. اجلس. ويزوى بعضها إلى بعض، إلى هنا.